هو الضمير يعود على من؟ الضامن أو المضمون. المضمون هو الذي عليه الدين. الدين. نعم. وقوله إذا كان الضمان على ما بينا ساقط في أكثر نسخ المتن. نعم. وإذا قوله على ما بينا, هذا الكلمة ليس موجودة في إيه؟ في بعض النسخ. بعض النسخ موجود وبعض النسخ ليس موجود. نعم. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه بالشرط المذكور في قوله إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه أي المضمون عنه. ثم صرح يعني إذا قال له ها يا شيخ هذا يبقى منك 10,000 ريال أنا أسلم عنك, أنت رضيت؟ قال نعم فيطالبه. وأما إذا سلم ولم يأخذ إذنه بعد ما نجا قال له أنا ما قلت لك أسلم عنه, ليش أنت ما سألتني؟ ما لك عندي شيء؟ وعندك بلد محشطة جزاه الله خير إذا كان بإذنه. قوله رجع على المضمون عنه أي بما غرم, وحكمه حكم القرض فيرجع في المتقوم بمثله. فيرجع وحكمه حكم القرض فيرجع في المتقوم بمثله صورة. نعم. كما قاله القاضي حسين إذا كان سلم دراهم يأخذ مثل دراهم, إن سلم ذهبا يأخذ ذهب, إن سلم فضة يأخذ فضة, إن سلم يعني رضي صاحب الدين بأن يأخذ السجادة أو الحنبل أو الثوب أو هذا رضي به يقوم ذلك. نقول هذا يقوم. نعم. طيب. ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها بقوله هنا فلا يصح ضمان المجهول كقوله بيع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن. نعم. ولا ضمان ما لم يجب كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل إلا درك المبيع أو ضمان درك المبيع بأن يضمن المشتري للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو يضمن للبائع المبيع. يعني واحد, واحد, واحد, واحد, واحد قال أبيعك هذا الشيء, هذا المبيع, قال المشتري أنا أريد منك من يضمن لي الثمن إذا جاء واحد وقال هذا حقي أنا, هذا الذي باعكم ليس هو, الذي باعكم ليس هذا ماله بل هذا مالي أنا. هذا الدرك أن إنسان يشتري شيئا من إنسان آخر ثم المشتري يشك يقول يا شيخ يمكن هذا مو حقك, يجي واحد آخر يقول أنا أضمنه إن خرج هذا لم يكن حقه فأنا المسؤول, فأنا الإيه المسؤول. هذا الثاني يصير ضامن لإيه؟ ضامن للدرك. يعني إن خرج هذا المبيع لإنسان آخر فأنا أكون الذي أضمنه. نعم. طيب. أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا. إن خرج الثمن بعكسي أنا سلمت 10,000 ريال واحد قال يا شيخ بلكي هذا الفلوس مو حقك, بعدين يجي واحد يقول هذا فلوس حقي, كذلك يضمن. فلو قال إنسان أنا أضمن الثمن إن خرج مستحقا للآخر هذا هو. هناك ضمان المبيع درك المبيع وهنا درك ضمان درك الثمن, ثمن المبيع. نعم. فصل في ضمان غير المال من الأبدان. تم الكلام الحين. هذا الضمان في إيه؟ في الأموال. طيب الآن يتكلم في إيه؟ في ضمان غير الأموال. نعم. فصل في ضمان غير المال من الأبدان ويسمى كفالة الوجه أيضا وكفالة البدن كما قال والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به أي ببدنه حق لآدمي فقصاص وحد خلق وخرج بحق الآدمي حق لله تعالى فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق لله تعالى. نعم، لأن حق الله يعفو الله سبحانه وتعالى. إذا قال يا رب أغفرني خلاص بخلاف حق الآدمي. ولو إنسان اشتكى إنسانا قال هذا قذفني وأنا أوجبت عليه الحد. نعم، قالوا متى نقيم الحد عليه؟ قال يوم الجمعة. قال من يكفله أنه يوم الجمعة يكون حاضر حتى نقيم عليه الحد؟ فواحد قال أنا أكفله، أنا أكفله، يعني أكفله بدنه، يعني آتي به يوم الجمعة تقيمين عليه الحد، تقيمين عليه الإيه الحد. هنا ما في إيه، ما في مال، إنما ضمن الشخص الذي يقام عليه الإيه. هذا قال لهذا يا زاني، قوله يا إيه يا زاني، هذا المقذوف هذا القائل وهذا المقذوف، هذا المقذوف قال يا شيخ أشهد ماذا قال؟ نحن كلنا سمعنا. يقول له يا زاني، قدم للقاضي شهدنا، ماذا يحكم القاضي على هذا؟ بحد القذف 80 جلدة. يقول له أثبت، القاضي يقول لهذا أثبت أن هذا زنا، جيب شهود أن هذا زنا. أنت قلت له يا زاني، زاني اسم فاعل، أنت قلت له يا زاني أثبت أنه هو أنه زاني. قال ما عندي شهود. قال إذن حد في ظهرك 80 جلدة. والذين يقتلون المحصنات والرجال هذا بالله 80 جلدة. ها؟ بعدين في الآخر أول مرة نقيم لهم إيه؟ نقيم لهم نقيم لهم الحد 80 جلدة، ويجلدوهم 80 ولا تقبلوا لهم. بعدين إذا جاء يشهد نقول له أنت ليس بعادل. ليه؟ لأنك أنت ثبت أنك زنيت. أو لم يأتي أو رمى ولم يأتي بالشهود نقول له لأنك أنت ظلمت ذلك الرجل وقلت له يا زاني ولم تأتي بالشهود. فنقيم الحد على من؟ على هذا الذي قال يا زاني. يقيم الحد القاضي 80 جلدة، 80 إيه؟ بعد إثبات إيه؟ طيب. فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق لله تعالى كحد سرقة وحد خمر وحد زنا. هذا هو. فلو متى تقوم عليه الحد؟ القاضي قال إن شاء الله بكرة. عرفت؟ بعدين هو الرجل طلب قال أنا أبغى أروح، أنا ما أطلب منكم أن لا أحبس. يقول القاضي من يكفلك أنك يوم الجمعة تأتي عشان نضربكم بعد صلاة الجمعة 8 جلدة؟ هذا هو يسمى إيه؟ يسمى كفارة البدن. جد حين كثير واحد يسوي دعوة مع آخر في المحكمة يحكم عليه القاضي بأنه يحبس 10 أيام، يقوم يأتي بعض الناس يقول شيخ أنا أكفله إن شاء الله وقت ما تبغى أنا أجيبه، لكن أنت ما تريد أن تقيم عليه الحد أنا أحضره. فهذه يسمى كفارة إيه؟ كفارة بدن في إيه؟ في أشياء لم تكن مالا، وإنما هي إيه؟ حدود سرقة، حدود قذف، حدود زنا. نعم. طيب. ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم. إذا جاء يوم الجمعة وجاء به هذا الكفيل قال يا شيخ يا قاضي هذا أحضرته، فإذا أحضره خلاص انفك ضمانه. نعم. ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه. نعم. أما مع وجود الحائل فلا يبرأ الكفيل. يعني يسلمه في المحل من غير حائل، فلو جاءه جابه بعيد وهذا لا، لازم أن تسلمه تأتي إلى نفس من قفلت عنده. نعم، شو عندك بلا حائل بلا شو؟ قوله بلا حائل يمنع المكفول عنه إما بقوة أو غيرها. من إيه؟ إما بقوة أو غيرها كحاكم ومتغلب. أيوه، يعني هذا لما جاء بهذا يريد أن يسلمه للقاضي، جاء بعض الناس قال لا يا شيخ ما تجر، ما توديه وما أوصله إلى القاضي، لابد له أن يوصله للإيه إلى القاضي. فلو جاء ناس من جماعته ومنعوا الكافر من وصوله المكفول، لا هذا لا يبرأ حتى يوصله عند القاضي وفي المحل الذي كفل فيه. نعم. قوله أما مع وجود الحائل، حائل يعني مانع، أي الذي يمنع المكفول له عنه. نعم. قوله فلا يبرأ أي الكفيل، لأنه كأنه لم يسلمه. لم يسلمه. نعم. طيب أقرأ. فصل في الشركة، وهي لغة الاختلاط. نعم. وشرعا ثبوت الحق على جهة الشركة. وصار عندنا دحين الكفالة، كفالة حق وكفالة مال وكفالة بدن. نعم. وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. وللشركة خمس شرائط، الأول أن تكون الشركة على نقد، أي نقد من الدراهم والدنانير. ما هو النقد؟ النقد، النقد هو الفضة والذهب، الفضة والإيه والذهب. نعم. وإن كان مغشوشين واستمر، وإن كان من هو قدام أول يوم الدراهم والدنانير. نعم، الدراهم والدنانير، الدنانير والدنانير. مغشوشين، زين مغشوشين يعني إيه؟ هذا ليس هو ذهب كله، بل هذا الذهب فيه نحاس، لأنه بعد الذهب يأتي فيه نحاس، يخلطونه بالإيه بالنحاس، والفضة يخلطونها بالإيه بالمعدن، المعدن لونه كلون الإيه كلون الفضة، والنحاس قريب من الإيه من الذهب ويخلطونه. لكن من يعرف هذا؟ يعرفه أصحاب المهنة. إذا جيت عند الصيرفي هذا اللي يصرف الدراهم يعرف، لأنه هو دائما يعرف الذهب، يرمي في الأرض يسمع صوته يقول لك يا شيخ هذا مو كله ذهب، أو بالحجر، ذاك الحجر عنده حجر كذا، يقول لك هذا يا شيخ الذهب حقه ليس نمرة واحد، هذا نمرة 18، نمرة 10، نمرة 20، أو هذا في سموه سواسة، المخلوط يسموه إيه؟ سواسة المخلوط بالنحاس يسمى بالصفر أو النحاس يسمى سواسة. نعم. طيب. وإن كان مغشوشين واستمر رواده. طيب هنا وإن كان مغشوشين فين الجواب؟ غائية. ها؟ إن غائية. ما يسمى؟ وإن غائية. إن غائية، وإن كان مغشوشين فيجوز. فيجوز فتجوز الشركة. فتجوز الإيه؟ الشركة. نعم. واستمر رواجهما في البلد ولا تصح في تبرين وحلي وسبائك. وسبائك ولا تصح، ولا تصح في تبرين وحلي وسبائك. في تبرين، التبر وهو الغير الصافي الذي هو ايش للساعة، ما صفي من التراب حقه. شو عندك في تبرين؟ ها قوله ولا تصح في تبر هو قطع الذهب والفضة قبل تخليصهما من تراب المعدن. نعم، قبل إخراج التراب حقه، قبل إخراج التراب حقه يسمى تبر. نعم. وتكون الشركة أيضا على المثل كالحنطة، لا المتقوم كالعروض من الثياب ونحوها. نعم. كذلك يوم الحدة، أنت تحط 20 ساعة وأنا أحط 20 ساعة ونبيع شر، إما من الذهب والفضة أو من الإيه، من الحدة أو من التمر. أما المتقوم زي الحنبل زي هذا لا، لأن هذا الحنبل تختلف القيمة، هذا بمئة وفي غيره بخمسين في غيره بأربعين. نعم. والثاني أن يتفق في الجنس المتقوم بشكل شيء المحشي أوله للمتقوم فلا تصح الشركة فيه. وقوله كالعروض جمع عرض وهو ما قابل النقد. وقوله من الثياب ونحوها كالدواب وغيرها، ومحل ذلك إذا لم تكن مشتركة بينهما بإرث أو نحوه كشراء، ويأذن كل منهما للآخر في التجارة. نعم. أما إذا كان أخوان ورث من أبيهم هذه الثياب يجوز الشركة فيها، لأنه معلوم بينهم بالنصيفة، وليس في فرق بينهم. نعم. لا هذا طالع ولا هذا نازل. نعم. والثاني أن يتفق في الجنس والنوعان. والثاني أن يتفق في الجنس والنوعين، فلا تصح شركة في الذهب والدراهم ولا في سحاح ومكسرة ولا في حنطة بيضاء وحمراء. والثالث أن يخلط المالين بحيث لا يتميزان. أن يخلط في ألف. نعم. يعني الشريكان المالين. نعم. والرابع أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين بصاحبه في التصرف. أنت بيع وأنا أبيع، أنت بيع وأنا أبيع. نعم. فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر فلا يبيع كل منهما نسيئة. فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر فإذا أذن الشريك للشريك الثاني أذن له في فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر تصرف بلا ضرر. جواب إذا جاء أمر الله الفتح رأيت أنزلتكم في دينها بواجه فسبح تصرف. نعم. فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر تصرف بلا ضرر يعني يجوز له أن يبيع. يا شيخ أنا أذنتك أن تبيع وهو يقول هذا كذلك لي، أنت أذنت لك أن تبيع، تصرف بلا ضرر يعني لا تضر الشريك، لا تبيع شيء بخمسة تبيعه بأربعة. نعم. فلا يبيع كل منهما نسيئة لا يبيع بالدين ولا بغير نقد البلد. نعم. ولا بغبن فاحش يعني بناقص ينغبن، لو جاء الشريك وانت قال لك انت بكم بعته يا شيخ وبعت بأربعة، قال يا شيخ كيف كده كسبين بأربعة نحن خسرانين، صار في عنده ايه غبن يعني زعل يعني هو مو راضي هذا الغبن. نعم. ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن. ولا يسافر أحد الشريكين بالمال من بلد الشراكة إلى بلد آخر إلا بإذن بعضهما بعضا. فإن فعل أحد الشريكين ما نهى عنه لم يصح في نصيب شريكه. ما نهي عنه. فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه. الشارع نهاك أن تسافر بالمال مال الشركة إلى محل غير البلد الذي حصل فيه الشركة، ولم تأخذ الإذن من شريكك. لو حصل الحرام سرقوا في الطريق من يضمن؟ أنت تضمن نصيب الشريك الآخر لأنك أنت ما لم تأخذ الإذن. نعم. فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه أو لا تفريق الصفقة. نعم. والخامس أن يكون الربح والخسران على الصفقة. الصفقة يعني البيعة، لأنك دحين أنت في نصيبك يقول لك أن تبيع لكن ما أخذت الإذن من إيه؟ من صاحبه، فكيف تبيع بغير إذنه؟ ما قلت أنا أبغى أسافر، فيكون البيعة متفرقة، مأذون وغير مأذون. بعت شيئا مأذون فيه وهو حقك، وبعت شيئا غير مأذون فيه وهو حق الشريك، فصار الصفقة البيعة متفرقة فيها إذن وغير إذن، والذي هو حقك أنت جاز فيه البيع، والذي حق الشريك ليس فيه إيه؟ لم يجوز فيه البيع، فصارت البيعة تفرقت جائزة وغير جائزة، جاز في هذا وجاز في غير هذا. نعم. طيب. والخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين. على قدر المالين، فلو كسب ربح 10 ريال هذا على قدر المالين، إن كان أنت سلمت نصف ونصف نقسم 10، أنت 5 وأنا 5، أنت سلم 4 وأنا 6، نعطيك على قدر 4 بقدر الحصص، نقسم الربح على 10، على 10 الربح 5 ريال قسمنا على 10، تير كل ريال كم يأخذ؟ نصف ريال، فصار أنت تأخذ 6 أنصاب، صاحب 6 يأخذ 6 أنصاب يعني يأخذ 3 ريال، وصاحب 4 يأخذ كم ريالين حسب الحصص، بحسب Thank you. إياك نعبد وإياك نستعين Allah.